الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعد، اتكلمت معاكم في حلقتين عن معنى الرجاء في الله سبحانه وتعالى، الرجاء أثناء الطاعة، وقد إيه لو عندك رجاء بعد طاعتك فإن الله يقبل منك ما فعلت، والرجاء مع المعصية، إنك إذا عصيت الله مهما كانت ذنوبك ومهما كانت معصيك واجتهدت غاية الاجتهاد في التوبة ورجوع إلى الله وتقديم العمل الصالح، فإن الله لا يغفر لك الذنوب ولكن يحول هذه الذنوب إلى حسنات. واتكلمت معاكم عن الرجاء عند نزول الشدائد وعند نزول المحن، وعلى قدر إحسان العبد الظن بربه سبحانه فإن الله عز وجل يعطيه ما طلب. ده الإنسان الجديد اللي احنا عايزينه، اللي قلبه مليان رجاء، وعايزين نغير وننزع مرض من الأمراض اللي بتنزل في قلب كتير من الناس للأسف بعد ذنوب كتيرة ومتكررة، عند وجود شدة أو محنة، بعد مثلا عدم قدرة على أداء طاعة معينة، بينزل في قلبه يأس وقنوط وإحباط. عايز أقول لكل إنسان يأس وقنط من رحمة الله بسبب ذنب، أنتوا فين من قول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الآية دي بتطلع من خلالنا إنسان جديد ما يعرفش يعني إيه يأس. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الآية دي سبب نزولها في ثلاثة. سبب نزولها أولاني إن الآية دي نزلت في واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه، وقالوا له يا رسول الله إن أهل شرك بنعبد أصنام، يعني قتلنا فأسرفنا، زنينا فأسرفنا، شربنا الخمر فأسرفنا، والله يا رسول الله إن دينك هذا لحسن لو أخبرتنا أن لما صنعنا كفارة. النبي ما تكلم وينزل وحي السماء بسرعة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذه الآية بتنزل لقلوبنا علشان تنزع منها اليأس. سبب النزول الثاني، الآية دي حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء أسد الله في الأرض، قتله وحشي بن حرب في غزوة أحد، وحشي بن حرب ده اللي قتل حمزة جاب يقول للنبي يا رسول الله هل لي من توبة، أنا لي من توبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لسانه يقف، ده قاتل عمي مش قادر يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل وحي السماء على رسول الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، نزعت اليأس من قلوبهم. سبب النزول الثالث، وده مسألة عجيبة في غاية العجب، سبب النزول الثالث سيدنا عمر بن الخطاب، عياش بن أبي ربيعة، هشام بن العاص، التلاتة دول اتفقوا ان هم هيهاجروا الى المدينة سويا، اتفقوا على مكان معين، والمكان ده قالوا في الوقت الفلاني لو محدش جه يبقى أهله عرفوا بهجرته وخدوه وحبسوه، الاتنين الباقيين يمشوا. وبالفعل خرج سيدنا عمر وعياش بن أبي ربيعة، وحبس هشام بن العاص، وفتنوه في دينه فافتتن، وارتد هشام بن العاص بعد إسلامه. هشام بن العاص ارتد بعد إسلامه، متخيلين واحد آمن بالله، آمن برسول الله، شاف النبي، قعد معاه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، سمع القرآن من النبي، هشام بن العاص ارتد كافرا بعد إسلامه. راح عمر بن الخطاب للمدينة، لما وصل قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة، وبدأ الصحابة يتكلموا في شأن الناس اللي ارتدوا بعد إسلامهم، هل ربنا سبحانه وتعالى هيقبل منهم لو تابوا ولا لا يقبل منهم؟ والصحابة اختلفوا، بعضهم يقول يقبل وبعضهم يقول ربنا لا يقبل، فربنا سبحانه وتعالى حسم هذا النزاع وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الآية دي بعتها سيدنا عمر بن الخطاب لأخوه اللي ارتد مش اللي انتكس وسابه علشان انتكس، لأ، هو حاسس بقيمة الأخوة، حاسس بقيمة الحب اللي كان بيربط بينهم في يوم من الأيام. عارف قد إيه ممكن اليأس يوصل الإنسان مش للمعصية، ممكن اليأس يوصل الإنسان للكفر والمداومة على الكفر. كتب في رسالة لأخوه الله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكان هشام بن العاص ياخد كل يوم الرسالة ويطلع على رأس جبل ويقعد يقرأ الرسالة ويقول: عمر عايز إيه من الآية دي؟ ماذا أراد عمر من هذه الآية وبعتني الآية دي ليه؟ قال: فكنت أدعو الله أن يشرح صدري حتى أفهمها. قال: حتى فهمت أن هذه الآية نزلت في وفي أمثالي ممن ارتدوا عن دين الله، كفروا بالله. قال: فذهبت إلى النبي وهجرت وأسلم. هشام بن العاص لما نزع اليأس من قلبه بهذه الآية وأصبح إنسان جديد، أسلم هشام بن العاص وحسن إسلامه، ويموت رضي الله عنه شهيدا في معركة أجناديم وهو يرفع راية الإسلام. إمتى؟ لما اليأس اتشال من قلبه. يا إخواننا يا أحبابنا، مش عايزين يأس، اليأس والقنوط هيوقفنا مش هيخلينا نتحرك. علشان كده كان بعض السلف بيقولوا الهلاك في اثنتين، في اليأس وفي القنوط. القنوط هيحبطنا مش هيخلينا نتحرك أبدا لطاعة الله. صدقوني اليأس اللي ما بينزل في قلب بيخلينا نعصي ربنا تاني. علشان كده الشيطان كان بيبقى حريص جدا ان بعد ذنوبنا ومعصينا يوقعنا في اليأس ويوقعنا في الإحباط ويوقعنا في القنوط. ليه؟ علشان نفضل على الذنب. قاتل المائة نفس لما راح للعابد وقال له ليه توبة، قال له لا، دخل اليأس في قلب قاتل مائة نفس فقتله هو كمان. ولكن العالم لما قال له: ومن يحجب التوبة عنك، مين اللي يغلق باب التوبة في وجهك، بل لك توبة، اداله الأمل، اداله الأمل. كانت النتيجة تاب وحسن إسلامه. اخوانا اليأس هو قنوط، انقطاع للأمل، إحباط بيصيب الروح والعقل معا. يفقد الإنسان الأمل في إمكانية التغيير، في إمكانية تغيير الأحوال الأوضاع والأمور من حوله. والله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله: فلا تكن من القانطين. الله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال في محكم تنزيله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إزاي اليأس ممكن في يوم من الأيام يخش في قلوبنا بسبب ذنوب وبسبب معاصي، وربنا سبحانه وتعالى يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. يقول جابر بن زيد: والذين إذا فعلوا فاحشة زنى القوم ورب الكعبة، زنى القوم ورب الكعبة. إزاي تيأس وربنا بيقول ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ إزاي نصرف، إزاي الإنسان يدخل في قلبه يأس وأمل وله رب سمى نفسه غفور، سمى نفسه رحيم، سمى نفسه عفو سبحانه وتعالى؟ إزاي الإنسان ييأس وله رب يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. ربنا ما غفرش ليهم، لا، ده غفر ليهم ورحمهم وتقبل منهم وبدل سيئاتهم حسنات. احنا ليه بنيأس؟ احنا بنيأس لان في كتير من الأوقات عندنا جهل بالله سبحانه وتعالى بأسمائه بصفاته. ليه بنيأس؟ في بعض الأوقات بيبقى عندنا غلو في حد الخوف، غلو في حد الخوف. ليه دايما بنيأس؟ لأن في كتير من الأوقات بنوزن الأمور بموازين الأرض لا بموازين السماء. حد مريض ومرضه شديد جدا والأطباء عجزوا عن مداواة هذا الإنسان، ييأس ويقنط من رحمة الله. ولما يسمع الدكاترة بيقولوا أن الموضوع خلاص منتهي ييأس ويقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. النتيجة هتكون إيه؟ النتيجة هتكون أنه بيوزن الأمور بموازين الأرض. يا أخي اوزن الأمور بموازين السماء. أيوب ظل في البلاء 18 سنة ما كل وما مل من إحسان الظن بالله، إحسان الظن بالله، الدعاء، الرجوع إلى الله. فكانت النتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى شفاه وأن ربنا سبحانه وتعالى عفاه. يونس عليه الصلاة والسلام وقع في باطن الحوت، ظلمات بعضها فوق بعض، كربات بعضها فوق بعض، كرب فوق كرب فوق كرب فوق كرب، ومع ذلك أحسن الظن في الله فنجاه الله. علشان ما تقوليش أن دول أنبياء، ثلاثة دخلوا الغار وقعت صخرة قفلت الغار، مع إحسانهم الظن بالله لن ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بخالص أعمالكم، وزالت الصخرة وخرجوا سالمين. اوزن الأرض بموازين السماء، ما توزنهاش بموازين الأرض. ليه بنيأس وليه بنقنط؟ لأن احنا بنصاحب اليائسين والقانطين والمقنطين. ليه بنيأس وليه بنقنط من رحمة الله؟ لأن احنا دايما بنستعجل النتائج، واستعجال النتائج دايما ده اللي بيخلينا دايما بيدخل في قلبنا اليأس والإحباط. النبي صلى الله عليه وسلم قعد في مكة 13 سنة وما يأس وما قنط، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه في المدينة. الصحابة رضوان الله عليهم عذبوا في مكة سنوات طويلة، ومع ذلك ما يأسوا وما قنطوا. خرجوا هجرة الحبشة الأولى وهجرة الحبشة الثانية، وعانوا الأمرين، ومع ذلك ما تعجل الأمور. كتير من الناس بيدعو ربنا مرة واثنين وثلاثة واربعة، وبعد كده يقول دعوته فلم يستجب لي. الاستعجال دايما، ما تستعجلوش النتائج، وكونوا على يقين دايما ان ربنا سبحانه وتعالى بيعطينا ما أردنا في الوقت الذي يرى الله سبحانه وتعالى فيه ان الوقت ده هو الوقت المناسب. ايه صور اليأس والقنوط من رحمة الله؟ بعض الناس بتيأس وتقنط من مغفرة الله بسبب ذنوب، بعض الناس بتيأس وتقنط من زوال الشدائد وتفريج الكروبات، بعض الناس بتيأس وتقنط من عدم التغيير للأفضل، بعض الناس بتيأس وتقنط من نصرة الإسلام وارتفاع الذل والمهانة عن المسلمين. صدقوني جدنا واجتهادنا وبذلنا الأسباب وحسن رجائنا في الله، كل هذه الأمور تزول بإذن الله تبارك وتعالى. إخواننا، اليأس والقنوط كارثة من الكوارث، لازم ناخد بالنا منها علشان ننشئ إنسان جديد ما فيش في قلبه يأس وقنوط. ليه عايزين نزيل اليأس من قلوبنا؟ لأن اليأس بيذهب سكينة القلب، وبيخلينا دايما بنشعر دائما بالحرمان والحزن والهم. ليه دايما عايزين نشيل اليأس والقنوط من قلوبنا؟ لأن اليأس والقنوط سبب من الحرمان، سبب في الحرمان من رحمة الله ومغفرة الله. ليه عايزين نبعد عن اليأس؟ لأن اليأس بيخلينا نستمر على ذنوبنا ومعصينا. قال أبو قلابة: الرجل يصيب الذنب فيقول هلكت، ليس لي توبة، ليس لي مغفرة، فينهمك في المعاصي. ينهمك الإنسان في المعاصي لما ييأس ويندم. عايزين نزيل اليأس من قلوبنا، لأن اليأس بيجيب لنا فطور وكسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. حافظ ابن حجر الهيتمي رحمة الله عليه كان يقول: القانط آئس من نفع الأعمال، ومن لازم ذلك أن يتركها. اليائس ده هو خلاص الأعمال دي ما بتعملش أي حاجة، فبالتالي بيتركها. اليأس ده بيوصلنا للتهلكة. كان محمد بن سيرين وعبيدة السلماني وهما يفسران قول الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قالوا التهلكة هي القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. إخواننا وأخواتنا، ابن سعود كانت له كلمة مهمة جدا لازم تحطوها بين عينيكم: الهلاك في اثنتين، في القنوط وفي العجب. اوعى تقنط من رحمة الله. لو عندك هم كبير قول يا هم لي رب كبير يزيل الله عز وجل همك. لو واقع في محنة، لو واقع في أزمة، املى قلبك بالأمل والرجاء في الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى سيفرج كربك ويزيل همك ويزيل غمك بإذن الله تبارك وتعالى. كن عندك حسن رجاء في الله، حسن ظن في الله، شيل اليأس من قلبك بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يعطيك فوق ما أردت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مجموعة ثلاث حلقات الرجاء في الله مع ما يتعلق باليأس والقنوط نافعين جدا لقلوبنا، علشان يطلع إنسان جديد قلبه مليان حسن ظن في الله، قلبه مليان رجاء في الله، وبعيد تماما عن اليأس والإحباط والقنوط. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.